هذا يتكلم أو يسأل، هذا من الكويت كان صح، قل انتشر عندهم بعض الحدادين الطاعنين في مشايخنا السلفيين وهم صغار بالسن متصددين ولهم دروس. أنا لا أدري، على كل حال الحداديون معروفون، فإذا كانت هذه الصفات التي يذكرها السائل وهؤلاء يطعنون في علماء الإسلام فلا شك أن طريقهم طريق الحداديين الأولين، ولكل قوم وارث، نسأل الله العافية والسلامة. فالآن الحداديون الأولون أيضا موجودين ولهم كتب الآن تحقيقات تنشر وتطبع، ولم يسلم من الطعن منهم حتى شيخ الإسلام ابن تيمية كما رأيت ذلك أنا بنفسي. فيحذر الإخوان أينما كانوا من هؤلاء، وعليهم أن يسألوا عنهم.